بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب إذا ما جاء إذا استيقظ من نومه فإنه لا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يقوم من النوم أنه لا يغمس يده في الإناء بل يفرغ عليها، بل يفرغ عليها بأن يصب عليها بحيث يغسلها أولا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ليغسل ماء للمضمضة والاستنشاق ولغسل الوجه ولغسل اليدين ولغسل الرأس ولغسل الرجلين. ولكن في البداية لا يدخل يده في الإناء، لا يدخل يده في الإناء وقد قام من النوم إلا بعد بل يفرغ عليها، ثم بعد ذلك يغسل، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء بعد أن يكون غسلها خارجة، بعد أن يكون غسلها خارجه. وقد جاءت السنة أيضا في أن الإنسان حتى ولو لم يقم من النوم فإنه يغسل، يعني يفرغ على يديه، يفرغ على يديه ويغسلهما خارج الإناء، يغسلهما خارج الإناء. ولكن جاء التنصيص على ما يتعلق بالقيام من النوم لأن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه أولا، يغسل يديه أولا قبل أن يتوضأ، قبل أن يبدأ يتعث الوضوء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو مستحب عند العلماء أنه عندما يأتي يتوضأ دائما وأبدا فإنه لا يغمس يده في الإناء إذا كان يتوضأ من الإناء، بل يفرغ على يديه خارج الإناء ثم يبدأ بإدخالها، وذلك لتنظيفها وإزالة ما يكون بها من أذى إذا كان فيها أذى. ثم كان الإنسان يعتاد ذلك، يعتاد ذلك ويحافظ على أن لا يستعمل الماء إلا بعد غسل يديه خارجه، لا شك أن هذا أتم وأكمل. وأما فيما يتعلق بالقيام من النوم فمن العلماء من أوجب الغسل، وجمهور العلماء على استحباره، جمهور العلماء على استحباره، يعني كان يغسلها خارج الإناء. ولا شك أن المحافظة على على على غسلها خارج الإناء دائما وأبدا إذا كان يتوضأ من إناء سواء كان من نوم الليل أو غير نوم الليل لا شك أن هذا هو مطلوب. ولكن إذا قام من النوم فإن الأمر يختلف لأنه آكل، لأنه جاء فيه هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهذا فيه تنصيص على نوم الليل، تنصيص على نوم الليل، ذلك لأنه يطول، لأن نوم الليل يطول بخلاف نوم غير الليل مثل قيلولة أو يعني كل إنسان يستريح له يعني شيء من وقت أو قليل من وقت، لأن ذلك يختلف عن نوم الليل. نوم الليل يطول إذا قام استيقظ أحدكم من نوم الليل من الليل. فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. فجاء في بعض الروايات الجزم بالثلاث، الجزم بالثلاث لأنه يغسلها ثلاثة. نعم. فإنه لا يدري أين باتت يده. إنه لا يدري أين باتت يده لأنه يفرق في نومه، وقد يكون يعني عورته يعني ليس هناك يعني شيء يحول بينه وبين وصول يده إليها، وقد يكون الجو حارا والعرق يعني موجودا، فلمس يعني يده يعني عورته ويصير فيها شيء من يعني من من من من بسبب العرق يعني من لا ينبغي أن يكون، فيكون بذلك ابتعد عن أن يتعرض لشيء فيه احتمال أن تكون يده وقعت على نجاسة. ومعلوم أنهم كانوا يستنجون بالحجارة، يستنجون بالحجارة، ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة يعني ليس كالاستنجاء بالماء، يعني قد يكون هناك أثر، وإذا حصل العرق فإنه يعلق باليد في المكان الخارج. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بكر بن عرباه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن بكار الدمشقي هو صدوق أخرج الترمذي وابن ماجه عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الأوزاعي وهو أبو عمرو، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري يوم محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاد الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب عن سعيد المسيب وهو سعيد المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، هو حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق، وهو مؤمن سيد وأبو سلمة وعلى أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإقلاع رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. في الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي أحد واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث. فهؤلاء الأربعة اللي هو صاحب الحديث الأصل والذين ذكرهم الترمذي انهم بالباب كلهم من السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وجود الوليد المسلم وعن انس لا تضر. نعم هو الحديث هو متفق عليه. قال الشافعي وحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. ما ذكر قول الشافعي وهو أنه يستحب لكل قائم من النوم أي نوم قيلولة أو غير قيلولة أنه يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء الذي هو الإناء الماء الذي في الإناء الذي هيئ للوضوء، فإن أدخلها قبل أن يغمسها كره يعني كره ذلك، ولكن لا يفسد الماء بمعنى أنه يعني لا ينجسه إلا إذا كانت يده فيها نجاسة، إلا إذا كانت يده فيها نجاسة فذلك يفسد الماء لأنه وضع النجاسة أو أدخل النجاسة في الماء. الشافعي محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة أصحاب المذاهب المشهورة، فحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقع وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل أدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وهذا من باب الاحتياط, قال أعجب إلي أن يهريق الماء, وذلك لاحتمال أن يكون حصل فيها نجاسة, وهذا غير محقق, ولكن قال أعجب إلي أنه يهريق الماء فلا يستعمله, ومن ذلك أنه يستعمله خارج الإناء قبل أن يدخلها فيه. أعجب إلي أن يهريق الماء, أعجب إلي أن يهريق الماء. الإمام أحمد بن حنبل أيضا كذلك أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. وقال إسحاق بن راهوية إذا استيقظ من النوم في الليل والنهار, يعني أي نوم, فلا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها, يعني أن هذا الحكم لا يختص بنوم الليل, فإنما يكون عاما لكل نوم, يكون عاما لكل نوم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وهو ثقة أخرج حديث الخلق في الستة إلا بن ماجه. ما الذي يظهر لكم هذا الخلاف؟ هل هو نوم الليل أو يعود في النوم؟ هو ورد في بعض الأحاديث نوم الليل كما في حديث الباب الذي أورده المصنف, لكن أنا كما قلت أن الإنسان أي حال من الأحوال سواء كان من نوم أو غير نوم فإنه لا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها, وهذا على سبيل الاستحباب. من العموم إيه؟ ما قيد بالليل. ما الذي صار النهي فلا يدخل يده في الإناء حتى يدر عليه؟ ما تذكر. منهم من يقول إن غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم تعبدي وليس له علم, فهل هذا القول ينافي ما جاء في آخر الحديث نرجو التوضيح. فإنه لا يدري أين باتت يده. لا هذا يفيد, أقول أين باتت يده المقصود من ذلك أنه يعني معناه فيه قد يكون وقعت على النجاسة, القول بأنه تعبد غير واضح. إن غالبنا اليوم نتوضأ من الحنفية, فكيف نعمل؟ أبدا, يعني كما هو معلوم الماء يعني ليس كالحالة التي في الإناء, كان الإنسان يغسل يديه أولا ثم بعد ذلك يتوضأ, يغسلها ثلاثا ثم يتوضأ, يفتح الحنفية فيغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ, والماء كله يأتي شيئا فشيئا, فالكلام إنما هو في إناء سيتوضأ منه وجود في إناء, فإنه لا يغمس يده في الإناء. وأما فيما يتعلق بالصنابير هذه التي يستعملها الناس, فالإنسان يفتحها ويغسل يديه أولا ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. وآخر يقول نغسلها ستا, ثلاثة للنوم ثلاثة سنة الوضوء. لا لما تصل ستا, تصل ثلاثة في جنة الأحوال سواء للنوم أو غير النوم. يقول أحسن الله إليك, سمعت بعض الأفاضل من أهل العلم يقولون من استيقظ من الليل فلا يدخل يده في الإناء إلا بعد الغسل, والعلة هنا غير معقولة المعنى, فلو أن إنسانا مثلا لبس قفازات وغطى يده فلا بد من غسلها لأنه قد يكون هناك شيء لا نحسه, فلربما سفهاء الجن يعبثون بيد الإنسان فنحن نغسل ولا نقول لأجل النجاسة, والله الذي يبدو أنها إذا كانت اليد مسكورة فقوله لا يدري أين باتت يده يعني معنى ذلك أنه لا لم يكن يعني فيها محذور إلا إذا كانت إذا كان هناك رطوبة والشيء الذي ستقع عليه رطوبة ثم يدخل ينفذ من القفاز إلى الداخل فالحكم يكون مثل ما لو كانت مكشوفة. أما إذا كان ما فيه رطوبة ولا فيه أي شيء يعني يمكن أن يصل اليد يعني هنا اليد أنها سليمة ونظيفة والإنسان يطمئن إلى أنه ما وصل إليه نجاسة إلا أن يكون هناك رطوبة تخترق القفاز وتصل إلى اليد فعند ذلك يكون اليد أصابت النجاسة والقفاز أصابت النجاسة. هذا الحديث أن من قام من النوم ينتفع ثلاثة فإن الشيطان يبيت على حياته. أخذ بعضهم من هذا أن غسل اليدين بعد القيام من النوم من نفس الجن. هذا يعني كما هو معلوم يعني هذا هو على سبيل الاستخدام وليس على سبيل الوجود يعني كل ثانية ينتثر إلى الآن ينتثر يعني انتثار يعني غير الوضوء وإنما يأتي يذهب إلى الوضوء ينتثر هو على سبيل الاستخدام ليس على سبيل الوجود. هذا المعنى الذي ذكر عن بعض العلماء الشيطان مثل أن الطبيب على خلقه الشيطان له على مداخل الإنسان. نعم ولكن هذا يعني يتحقق بالغسل لأنه لابد من النظر والاستنشاق. وأما كون الإنسان يعني يقوم من النوم ثم يعني يجب عليه أن يذهب وينتثر ثم يرجع يعني وهو شيء غير الوضوء هو على سبيل الاستنشاق ليس على سبيل الوضوء. ومن ذكره محمد يعني سيذكر هذا على سبيل التنظيف انه غير واجب فهذا يكون جنسا. نعم الشاهد او احنا شاهد ما ادري اي فيه ولكن الشيء الذي يعني ينبه عليه فيما يتعلق بغسل اليدين خارج الاناء ثم بعد ذلك يعني يتوضا إذا غسل اليدين خارج الإناء ثم توضأ وصل إلى غسل اليدين يغسلهما كاملتين يعني حتى الذي وصل في البداية لازم يغسل عند الوضوء لأن ذاك مستحب وهذا فرض. ما يقول أحد أن غسلها الأول يعني يكفي لأن غسل اليدين بعد غسل الوجه ومكانه بعد غسل الوجه لا يتقدم عليه ولا بد من غسل الواجب هذا الذي هو فرض كاملا من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان في المغسول فالغسل الأول هذا من أجل يعني نظافة اليد قبل أن تدخل في الإناء ولا يكفي ويغني عن الغسل عند الوضوء وعندما يصل اليدين بعد غسل وجهه فإنه يغسل حتى ذلك المكان الذي غسله يغسل ذلك المكان غسله الذي هو كفان يغسلهما عند غسل اليدين فلا يقول هذا يكفي. فائدة ذكر النووي رحمه الله عن أحد الزائرين أنه قال عندما سمع هذا الحديث متهكما أنا أعلم أين باتت معه على فراش قال فابتلاه الله عندما استيقظ لدخول يده في جذره. ذكر النووي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويصد عن جدته عن أبيها أنها قالت أنها قالت قال أو أنها أو أنه قال يعني حديث لسعيد بن زيد فهي قالت قال انها قالت قال او انه انه قال استمر هذا او هذا. عن ابيها انها قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم ارد ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذه الكلمه باب التسميه في الوضوء عند الوضوء باب التسميه عند الوضوء يعني عندما اراد اذا اراد ان يتوضا فانه يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله. وقد وردت الاحاديث متعدده ولكنها لا تخلو من مقال وبعضها يسد بعضا ويحتج بها ويسمى الله عز وجل يسمى الله عز وجل عند ابتداء الوضوء وكلها لا تخلو من بعض ولكن بعضها يقوي بعضا وتصل الى يعني حد الاحتجاج. فأورد ابو عيسى رحمه الله حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه ان الانسان قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفسر قوله لا وضوء بأنه لا وضوء أنه لا يعتبر أو أنه لا يكون كاملا أو أنه لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء اختلفوا في ذلك منهم من لم يرى التسمية فيقول الحديث أنها لحديث تصح ومنهم من رأى أنها تصل إلى حد الاحتجاج بها واختلفوا في ذلك فمنهم من قال بأنها واجبة عند الذكر وأنه إذا كان ناسيا فإن ذلك لا يؤثر عليه إذا تركها ناسيا فإن ذلك لا يؤثر وإن تركها واجب وإذا كان متعمدا فإن ذلك يؤثر. ومنهم من قال أنه على سبيل الاستحباب ويكون سواء تركها عمدا أو نسيانا فإن ذلك لا يؤثر ولا شك أن الإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بها وإن نسيها لا يؤثر ذلك عليه. تذكرها في الأثناء يعين لا لا بسم الله وهذا الحكم يعم الغسل تيم تيم أيضا مثله تيم مثله يعني عند غير الله بسم الله عز وجل. عن نصر بن علي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي الجهراني ثقة أخرج له أصحاب في الستة وهو يعني اسمه واسم أبيه يتفق مع جده وجد أبيه لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. وبشر بن معاذ العقدي بشر بن معاذ العقدي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه عن بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم أصحاب السنة. عن أبي كفال المري واسمه ثمامة بن وائل بن حصين ثمامة بن وائل هو مقبول أخرج حديثه الترمذي بن ماجه. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان وهو أيضا مقبول أخرج حديثه الترمذي بن ماجه. عن جدته وهي أسماء بن سعيد بن زيد ويقال لها صحبة وحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد السبعة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يعني فيه هذان المقبولان أبو كفال ورباح ولكن الحديث الأخرى يقوي بعضها بعضا. قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة. عائشة مرة ذكرها وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة مرة ذكرها. وسهل بن سعد وأنا وسهل بن سعد الساعدي وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. هذا أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد, يعني حديث واحد, يعني حديث واحدا بأن يكون الإسناد مستقيم وأنه يكون كافيا للاحتجاج ليس في هذا الباب شيء. ولكن هذه الأحاديث لو ضم بعضها إلى بعض وبعضها ضعفه شديد يسير ليس بشديد فإنها تصل بمجموعها إلى حد الاحتجاج. وقوله ليس في إسناد جيد يعني مستقل, يعني حديث واحد مستقل سليم ما فيه كلام ليس في الباب شيء من هذا القبيل. ولكن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض وبعضها ضعفه يسير بأن يكون مثل المقبول, يعني إذا تبع المقبول هو الذي إذا تبع يحتج بحديثه. قول أخر شيخ الشاكر هذا حديث الباب حديث عين بيت هذا جيد حسن والله, يعني حسن كان بغيره أو لغيره, أما بمفرده ففيه هذا مقبولا. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأ. وقال إسحاق بن راهويه إن ترك التسمية عامدا فإنه يعيد الوضوء وإن تركها ناسيا أو متأولا فإنه يجزئكم. هذا قوله, هذا قوله اسمه الله على أنه يعني يرى أنه واجب وأنه يعني وأنه لا يصح الوضوء بدونه, كأنه يعني يحمل النفي على نفي الصحة في صحة الوضوء. زيد الفطرة الآن على أنه واجب مع الذكر, هذا هو المشروع الظاهر وتركها متعمدا فما حكمه؟ قل على الفطرة هذا إنسان ذاكر ومع ذلك تركها متعمدا. والله الذي يبدو أنه الذي يبدو أنه لا يبدو ما يعتبر يعني يفهم على الخرق لا شك يعتبر فهو صحيح. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن, يعني أنه أمثل من غيره, هو الذي ساقه الترمذي, هو الذي ساقه الترمذي وهو مقبول. قال محمد بن إسماعيل محمد إسماعيل هو البخاري, محمد بن سعيد البخاري الإمام صاحب الصحيح والترمذي خرج له وكذلك النسائي على ما ذكره ابن السني. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل, يعني تسمية أبوها وأنه سعيد بن زيد. وأبو كفال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب, منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي سفيان المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم ساق الحديث من إسناد آخر وقال مثله, يعني ولم يسق المتن, والتعبير بكلمة مثله بعد سياق الإسناد والإحالة على المتن السابق تعني المماثلة في المتن وأنه متفق معه لفظا ومعنى. وأما إذا قيل نحوه فيدل على الاختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنى, المعنى واحد ولكن اللفظ يختلف. أما إذا قيل مثله فمعنى اللفظ الذي لم يذكر مطابق للفظ الذي قد ذكر من قبل وهي لا وروء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الستة إلى النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عياض. عن يزيد بن عياض وهو مكروه. كذبه مالك وغيره. كذبه مالك وغيره. أخذ الترمذي بن ماجه. عن أبي سفان المري عن رماح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. هذا مثل الإسناد الأول وفيه زيادة شخص ثالث ضعيف. كذب يعني معناه انه غير راجح. كذبه فلان منه؟ كذبه مالك وغيره. كذبه مالك وغيره. قال شيخ شاكر يزيد بن عياض هذا ضعيف جدا رماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب. وكان الاجر بالترمذي ان يدع روايه حديثه. وكان الاجر وكان الاجر بالترمذي وكان الاجر للترمذي ان يدع روايه حديثه. يعني هذا موصف الكذب يعني معناه يتجنب ذكره وإرادة في كتابه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وضوء النبي هنا نفي الحقيقة ولا نفي الكمال؟ نفي الحقيقة الشرعية. إذا نفي الحقيقة الشرعية معناه أنه غير موجود وأكثر العلماء لا يقولون بنفيها فإنما لا يقولون بنا فيها فإنما يعني وضوء كامل. نعم يعني أنه لا وضوء كامل أو أنه لا وضوء يعني فيكون الإنسان يأثم به وينفح الوضوء. لكن هناك مقام بالبشر قطية إثمية أو رجل يكون هنا إذن إذا جاء النبي لا الذي يقول بالشرطية والوجوب وأنه متعين وأنه لا يغني عن شيء وأنه لا مثل ما قال إسحاق بن راهويه أنه بعيد إذن هو النفي هنا نفي الحقيقة. نعم لكن هذا إذا كان ذاك. نعم على قول إذا كان متعين وكما هو معلوم يعني هو متفق مع غيره في أن الناس يجزئ وبذلك لم تنفى الحقيقة مطلقا وإنما على قوله تنفى في حال التعمد. الثاني إذا كان الإنسان في الحمام يتوضأ فهل يسمي عند الدخول فقط عند الدخول يسمي ولا يسمي في داخل الحمام. لأحد الحكيم الأوراق التي توزع في العادة توزع في اليوم للتقيه عليها وطبقا للمعلومات المشار إليها وهذا في حق الذين يأخذون المساعدات من أجل أحد الحكيم هو خاص بهم أو بهم وبغيرهم. ها؟ إيش؟ لا أسأل لهم وبغيرهم يعني لتريد المتابعة أو لتريد المتابعة؟ خاص الذين يريدون المتابعة. نعم الذين يريدون المساعدة هم الذين يعبون هذه الأوراق. والله يعني ما هو تطبيقها لأنهم مع النسيان يعني كلامهم واضح لأن لو كانت إنها منفية كان النسيان يؤثر عليهم لو كان من هذا الحقيقة ما في صحة وأن الإنسان يعيد مثلنا لو إنسان نسي وما توضع لا يقول صلاة حدث لحظة حتى يتوضع فإن الإنسان لو صلى وضع الوضوء فإنه يعيد الصلاة لأن صلاة غير معتبرة. وقد يأتي النفي ويراد به نفي الثمرة والفائدة مثل نفع عرافا وكاهنا كان تقبله صلاة 40 رما كأنها تصح الصلاة ولكن يحرم أجرها وثوابها. لكن الذي ذكره الفقهاء حتى منه إسحاق بن راهويه الذي يقول يجب عليه الإعادة يعني في حال النسيان يقول نفيذي إنها لا يصح. ما هي نقول مثلا النفي أن يقول نفي مثل الواجب مثل الحديث التي جاء فيها لا يمنع أحدكم نفي الواجب يعني مش الكمال المستحب نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذه الكلمة باب في المضمضة ما جاء في المضمضة في الاستنشاق. المضمضة في الاستنشاق من الأمور المطلوبة في الوضوء وهي تابعة لغسل الوجه، والإنسان يبدأ بها فيتمضمض فيستنشق. وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم وجوبها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني من قوله ومن فعله يعني ما يدل على ذلك، فهي داخلة تحت غسل الوجه وتابعة في غسل الوجه. فيتمضمض الإنسان ويستنشق عندما يريد غسل وجهه، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل وجهه وقد جاءت السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، جاءت السنة في ذلك من قوله وفعله. ومنهم من قال إنها مستحبة وأنها يعني ليست بلازمة. والرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جاء في غسل الوجه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين الكيفية، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فتكون تابعة لغسل الوجه وحكمها حكم غسل الوجه. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. إذا توضأت فانتثر يعني معناها الإنسان يستنشق ويستنشق الماء ويعني ينثره، لأن فيه جذب وفيه إخراج، فيه جذب في النفس ثم إخراج، لهذا الذي نظف فيه أنفه يخرجه، فيدل على الاستنشاق. يعني هذا الحديث يدل على الاستنشاق. قال: وإذا استجمرت فأوتر، ولكن الوتر لا يكون بأقل من ثلاث، لأن الوتر واحد، لأن الواحد وتر، ومع ذلك لا يستجمر الإنسان بحجر واحد وهو وتر. ويعني الحديث يعني يدل عليه بعمومه وبلفظ الوتر، لأن الواحد وتر. وقد جاءت السنة مبينة أنه لا يستنجى في أقل من ثلاثة أحجار، ومع ذلك أن الوتر المطلوب يكون من الثلاثة وما فوقها، وأما ما دون الثلاثة فإنه لا يعتبر، اللهم إلا كما قال بعض الفقهاء إنه إذا وجد حجرا كبيرا وله ثلاث شعب واستجمر بكل شعبة فإن كل شعبة تقوم مقام الحجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا. ومسلم أصحاب السنة. عن سلمة بن قيس رضي الله عنه وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة. قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس. وفي الباب عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ولقيط بن خبرة أخرج حديثه البخاري بن مفرد وأصحاب السنة. هو الذي يقول وبالغ في حديثه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما. نعم. وابن عباس. ابن عباس أحد العبادة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدام بن أبي كرب أخرج حديث مسلم البخاري وأصحاب السنة. ووائل بن حجر أخرج حديث أصحاب كتب الستة. البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. وأبي هريرة مرة أخرى. قال أبو عيسى حديث سلام بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال طائفة منهم إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخره. انت ذكر الترمذي رحمه الله الأقوال في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من قال بأنه إذا ترك المضمضة فإنه يعيد في الوضوء في الغسل، ولم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. نعم، القول الأول أنه إذا تركهما فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأنه ترك أمرا لا بد منه في الوضوء وهو من جملة غسل الوجه، فيتعين أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الوضوء الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ومنهم من فرق بين ومنهم من قال إنه لا يعيد فيهما لأنهما مستحبان لا بالنسبة للجنابة ولا بالنسبة للحدث الأصغر. ومنهم من فصل وقال انه يعيد في الجنابه ان تركه في الجنابه ولا يعيد بالنسبه للوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين صلى الله عليه وسلم بقوله تفسير القران اذا قمتم فاغسل وجوهكم، فقد بين بفعله صلى الله عليه وسلم المضغه والاستنشاق وغسل الوجه، يعني ما كان داخلا وما كان ظاهرا، ما كان داخل عنده الفم والأنف وما كان ظاهر الذي هو الوجه وما يبدو من الوجه. وخلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى بن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، يقيل بن أبي ليلى في الفقهاء، فالمقصود محمد بن عبد الرحمن، وأبوه عبد الرحمن المشهور يعني في المحدثين ولكن المشهور في الفقه، وعندما يذكر في كتب الفقه ويطلق فالمقصود محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن فيه ضعف. ايش قال فيه؟ صدوق سيء الحفظ جدا، أخرج له أصحاب السنة. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأحمد وإسحاق مر ذكرهما. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة، يعني معناه أن فيه من أجل يعني نظافة يعني ما في الأنف من الأشياء القذرة، هذا بخلاف الفم فإنه أخف وأهون بالنسبة لما يكون فيه، ولكن هذا لا يعني عدم الوجوب بالنسبة للمضمضة، ولكن يبين أن بعضها أهم من بعض. قال أبو عيسى وقال قائمة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. يعني معنى أن الحدث الأكبر إذا ترك أو نسي المضمضة فيه والاستنشاق يعيد، بخلاف الوضوء فإنه لا يعيد. فكان يفرق بين الحدث الأكبر والأصغر، فرأى أنه في الحدث الأكبر لا بد منه أنه يعيد إن تركه، وأنه إن ترك الحدث الأصغر فإن ذلك لا يؤثر. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. مالك الشافعي إمامان من مثل السنة، وهما من حديث المذاهب الأربعة المشهورة من السنة، وحديثهما أخرج أصحاب كتب الستة. الأول أنه يعني يتعين عليه أن يتمضغ ويتنشق، فإذا تركهما فإنه يعتبر ترك يعني شيئا لا بد منه، فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هل يجوز التقديم والتأخير بين المضمضة والاستنشاق؟ الفم طبعا هو المقدم وبعده الأنف، وقد جاءت الأحاديث بأنه يعني يأخذ كفا من الماء فيعني يتمضمض ببعضه ويجعل الباقي في أنفه، فعلى ذلك أنه يبدأ بالمضمضة فيأخذ ما ثم الباقي يضيفه إلى الأنف. ما علينا شيء يعني في هذا، لكن يبدو أن الأمر في ذلك سهل، وهو من باب أولى. لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى صح وضوء، فهذا من باب أولى. لو قدم رجل اليسرى على اليمنى صح وضوء. هنا قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. نعم. ما أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة، لأننا يعني الآن نحن ما مر معنا إذا ذكر قول الصحابة إبراهيم الثلاثة هما أبي حنيفة. يعني ما ندري يعني في المستقبل هل سيكون يعني فيه شيء من هذا أو لا، لكن إما أبو حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة، فليس بلازم أن يكون أبو حنيفة، قد يكون أصحابه، لأن أصحابه كما هو معلوم يخالفونه في بعض المسائل. يقول وبعض أهل الكوفة هو قول أبي حنيفة ومن تبعه، فإن هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وواجبان في غسل الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق لكف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. ثم ورد ابو عيسى رحمه الله بابا في الوضوء في المضمضه والاستنشاق من كف واحد. الكف تذكر وتؤنث، ولهذا يأتي وصفها أحيانا بواحد وهو يدل على التذكير، وأحيانا بواحدة وهو يدل على التعنيف، وهذا هو الذي يعرف به التذكير والتعنيف، يعني بكونه يأتي وصفه بالتذكير فيكون مذكر ويأتي وصفه بالتعنيف فيكون مؤنث، وهذه العلامة التي يعرف بها كون الشيء مذكر أو مؤنث هي عود الضمير أو الوصف، عود الضمير أو الوصف. كف واحدة كف واحد جاء هذا وجاء هذا، وهو يدل على أن الكفة تذكر وتؤنث، تذكر وتؤنث، تذكر لأنها وصفت بالمذكر في لفظ المذكر، وتؤنث لأنها وصفت باللفظ المؤنث واحد وواحدة. المفهوم من ذلك أنه يكفي أن يقول لهما كف واحد بحيث يأكل يعني بكفه ماء فيأكل بعضه في فمه يتمضمض والباقي يجعله في أنفه، فعلى ذلك ثلاثا، يعني يأخذ الماء ثلاث مرات بكفه فيأخذ بعضه بفمه فيتمضب والباقي يجعله في أنفه فيستنشق فيكون ذلك من كف واحد. وقد جاءت بهذا عدة روايات. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمرو حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن أن أن أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة يعني ثلاث مرات. يأخذ ماء ثم يتمضغ ببعضه ويستنشق بعضه ثم يأخذ مرة ثانية كفا فيتمضغ ببعضه ويستنشق ثم يأخذ الثالثة فعل ذلك ثلاثا يعني أنه تمضغ واستنشق من كف واحد ثلاث مرات. ليس أنه من كف واحد يستنشق ويتمضمض يعني كف الواحد لا يكفي للثلاث مرات. قال حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي ثقة البخاري وداود والترمذي والنسائي عن إبراهيم بن موسى الرازي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن عبد الله هو طحان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس مرة ذكر. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد حسن غريب يعني الغربة يعني لكونه ما جاء إلا من طريق واحد لكن هنا قاله في الباب لكن يمكن يكون يعني يعني هذا يفيد تعدد الطرق وأن الطرق تعددت وأنه طريق آخر عن ابن عباس. الانفراد يعني غير موجود اللهم إلا أن يكون يعني من الإسناد هذا يعني الذي جاء به أنه يعني لم يتكرر لكن هذا كون الحديث يأتي من طريق صحابيين يعني لا يكون غريبا يكون عزيزا يكون من قبيل العزيز. لكن قبل أن نبدأ الآن الأخوان بدأوا فاهموا من التنبيه أن ترسل الأسماء إلى الموقع فلا يكون إطلاعه ويسلون واكلة على وعيرتها فيها أوراق وقع فيها فلا يضيع عليهم فعبى الأوراق فلا يكون بأوراق جديدة وإنما يكتبون المعلومات في الأوراق ويوقعون عليها. قال أبو عيسى وهذا هو حديث عبد الله بن زيد حسن غريب ذكر في الحاشية وجه الغرابة وهي زيادة في الكف نوضح الآن كلام التنبيه. قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. هذا هو قبل هذا هو بيانه يعني معناه أن في ذكر الكف يكون غريبا لأنه جاء من طريق واحد لكن وصف بالحدث هو اللي مضم على كلهم يحيى بن موسى عن إبراهيم بن موسى الرازي عن خالد بن عبد الله الرحان عن عمرو بن يحيى المازي هذول من صدور يحيى بن موسى البلخي ما أدري يمكن يعني عنده هذا على صلاح بن حجر يعني اللي هو قضية الحسن من كان صدور لكن قد يكون عنده يعني فيه في أحد من شيء من الكلام ولذلك حتى قال حديث حسن غريب قال أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في الظاهر أن يقول حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يعني دون الكف دون الكف في صحيح البخاري يقول بالنسبة اليمينية كفة واحدة وقال بعض أهل العلم المضمرة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا يعني لأنه كانت أنه أكمل كل من هو جائز جمعهما وفرقهما لأن أخذ للمضمرة كفا وللاستنشاق كفا أو أخذ كفا واحد للمضمرة والاستنشاق كل ذلك جائز ما قال عليه؟ لا هو نفسه ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم مضى من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. لا بس هذا يدل على أن هذا ثبت عنه. يدل على أن هذا ثبت عنه لكن لا ينفي غيره. يدل لا ينفي غيره. مالك بن عيينة. مرة ذكره. أنا عمرو بن يحيى. قال رب الله الرحمن والشافع كلهم ذلك الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته على هذه الصلاة جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما يقول السائل أحسن الله إليك لو تذكر المضمضة بعد غسل يديه هل يستأنف أم يتمضمض فقط ويكمل لا يستأنف غسل الوجه مقدما على غسل اليدين فهو مثل ما لو نسي غسل الوجه أو بعض غسل الوجه ثم رجع إليه فإنه يأتي بالذي وراه بعده يقول إذا ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وقد فعلهما في الوضوء فما الحكم؟ إذا كان أنه يعني غسل مع الوضوء متصل بالوضوء هذا ما في بس لأن كل إنسان يتوضأ ثم يفرغ على رأسه وعلى جسده هذا الغسل كامل إذا فعل الغسل كامل فإنه كافي لأن الوضوء المصاحب للاغتسال الذي جاء قبله ثم حصل إفراغ الاستنشاق والمضمضة موجودة لأن هذا فيه رفع للحدث الأكبر ولكنه بطريقة كاملة ولكن الكلام لو أنه صب على نفسه الماء ولم يتمر ويستنشق هذا هو الذي فيه محذور فإنه مع صبه الماء عليه يتمر ويستنشق لأن الماء يأتي على جميع أعضاء الوضوء والوجه والأنف والفم يحتاج الأمر لأن يدخل الماء فيهما لأنه لا يأتي عليهما بالصب من فوق إذا أراد أن يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحد هل يخرج الماء من فمه قبل أن يضع الباقي في أنفه أم يضع في الأنف ثم يخرج ما في فمه؟ لا في ذلك الوقت يقول فضيلة الشيخ ما حكم من اغتسل للتبرد وتمضمض واستنشق ونوى به رفع الحدث الأصغر فجعله مقام الوضوء ولم يكن على جنابه لا ما يكفي لأن كل إنسان يغتسل للتبرد ولا يكون توضع الوضوء في أعضاء الوضوء وهو يريد الوضوء فإن ذلك لا يجزي عن الوضوء لأن الذي يجزي هو رفع الحدث الأكبر إذا نوى الحدث الأكبر يكفي عنه لأنه رفع حدثين وأما هذا لابد من نية رفع الحدث ولكن بفعله الذي يكون يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وكذا لابد منه فأما بالنسبة لذلك لو أنه صب الماء على نفسه ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدثان والمضمضة والاستنشاق لا بد منهما يعني في ذلك لكن التبرد لا يغني كذلك اغتسال الجمعة يعني اغتسال الجمعة لا يحصل به المقصود بجهة أن يرتفع به الوضوء لا بد من الوضوء وإنما يرسل مع غسل الجنابة لأنهما حدثان فيرتفعان معا. يقول لو اغتسل ونسي الممر والاستنشاق وتذكر بعد انتهاء الغسل يتممر ويستنشق؟ نعم إذا كان المتصل مثل ما لو توضأ وبقي شيء لم يصل في الماء، فإذا كان يعني هذا فإنه يعني يضيف إليه فإلا يعيد الوضوء مثل صاحب اللمعة، مثل صاحب اللمعة الذي وجد وقع اللمعة في الماء فأمره بالإعادة. ما يجب الترتيب؟ الترتيب مطلوب، لأنه يعني إذا كان من هدف اليدين ومن هدف اليدين ما يكفي أنه يعني يمسح على ذراعه لأنه هو على وراء، لكن إذا كان في الرجل كان آخر شيء. لا هو الآن يقول ما تمضمض وما تذكر بعد ما انتهى. بالنسبة للاغتسال الأمر في ذلك واسع، كان جاء قبل ولا، لكن بالنسبة للوضوء لابد أن يكون المضمض الأول. فما يقول الترحيب في الغسل أول؟ نعم الغسل يعني يصب على نفسه الماء أو يصب على نفسه الماء ويغسل الحدثين، يعني الحدثين فيرتفعان ولو ما حصل قصر اليدين على حجة ووجه على حجة ورجلين على حجة، لأن الحدث يرتفع الحدثان يرتفعان بكونه هنا والحدث الحدثين يصب على نفسه الماء. يقول إذا استجمر في حجرين وحصل المطلوب من التطهر فهل يكتفي بذلك؟ السنة أنه يأتي يستعمل ثلاثة ولو حصل الإنقاء. فضيلة الشيخ قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان لأنه لا يلتزم ذكر الصحابة، كما مر معنا بالأمس يحيى بن عبيد عن أبيه، ومر قبل ذلك في باب ما جاء فضل الظهور قال وفي الباب ثم ذكر الصحابة وأدخل بينه الصنافي، وسوف يأتي كذلك في حديث 164 و 183. الصنافي اللي هو صاحب اللي لا شك أنه تابع، لا شك أنه تابع، فإذا كان يريد فلا شك أنه يكتب الصحابة، لكنه مختلف يكتب التابع هذا اللي بعدها معتز، ولكنها ثلث قال فيه هل هو صحابي أو من هو غير صحابي أو أنه صحابي آخر الشخص الذي هو التنابحي، لكن المشهور أنه عبد الرحمن بن عتيلة وهو ليس بصحابي، لأنه لما كان في أثناء الطريق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل إلى المدينة. عبيد لما راجعت وحصل خلاف يعني منهم من ذكر عن عبيد عبيد عن أبي كانت معتلا يقتاد لبوله في مسند حازم أبي أول حديث من الصهار ما قال عن أبي هريرة؟ لا ما في ذكر عن أبي هريرة الفاتية كما ذكره المجمع عن أبي هريرة؟ ومسند يسري عن أبي هريرة؟ لا ما إذن هذا هو معناه على اعتبار أنه هو صحبة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله.